أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع نذرت لك

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي بك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

تعقلون. Don't call me.